أنا ما أريد أن أخسر ما كنا انتهينا مع الدكتور هنا في تفسير قوله عليه السلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فأنا أرجو أن نكون جميعا من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. طيب، في عندكم شيء يا أخوانا؟ وهي ما أفسد الناس من سنتي، هي صحيحة؟ هي ثابتة، نعم، مش ضروري تكون في نسبة الصحة بالمعنى الاصطلاحي العلمي. من رواية كثير من عبد الله، هي فقط سامحك الله، فيما أعلم. نعم، رواية كثير، هذه ضعيفة جدا. نعم.